وما ورد في صحيح مسلم وفي السنن انه صلى في كل ركعه ثلاث ركوعات او اربع او خمس قالوا هذا وهم وغلط بعض الرواه على شاب، فلهذا ما اعتبروا الا هذه الصفه. وقال اخر من العلم ان كل صفه وردت انها مشروعه لصحه الاحاديث، وردت في صحيح مسلم، وتغليط الرواه خلاف الاصل، فلا يمكن ان يوهم الرواه ويغلطوا. وهذه الصفه ثبتت في صحيح مسلم ان صلى ثلاث ركعات، ركعتان في كل ركعه ثلاث ركوعات او اربع او خمس. وقالوا يحمل هذا على ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف مرات متعدده في كل مره على صفه. قالوا لان النبي اقام بالمدينه 10 سنين ويبعد الا يحصل الكسوف الا مره واحده، وهي كسوف الشمس يوم مات ابراهيم كما قال في الاول. اول يقول ما حصل الكسوف الا مره واحده ولا صلاها الا مره واحده، هذه صفته، ركعتان في كل ركعه ركوعان وسجدان، ومع ذلك فهو شاذ. فقال الاخرون تغليط الرواة هذا ليس بالأمر الهين، هو خلاف الأصل، والحديث ثابتة، والنبي صلى الله عليه وسلم قام في المدينة 10 سنين ويبعد ألا يحصل الكسوف إلا مرة أخرى، فيحمل على أنه حصل الكسوف مرات، وأنه صلى في كل مرة على صفة. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إنجلت الشمس، وإذا سلم المصلي من الصلاة قبل الإنجلاء يتشاغل بالدعاء والذكر حتى ينجلي ولا يكرر الصلاة، هذا هو ظاهر الأحاديث. وقوله ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله في مشروعية خطوة الإمام بعد صلاة الكسوف، وهذا هو الشاهد الترجمة، قال باب خطوة الإمام في الكسوف. وهذه الخطبة خطوة تناسب الحال، على منبر أو واقفا على الأرض أو جالسا مع ود مكبر الصوت، لأن به يحصل المقصود وهو الإسماع. وفيه الرد على من قال بالحنفية ليس في الكسوف خطبة. فالخطبة مستحبة، ذهب إلى هذا جماهير العلماء كما ذكر الحافظ الشرح، قال استحبها الشافعي وإسحاق وأكثر أصحاب الحديث. قال ابن قدامة لم يبلغنا عن أحمد ذلك، وقال صاحب الهداية من الحنفية ليس في الكسوف خطبة لأنه لم ينقل، وتعقب بأن الحديث ثبتت فيه وهي ذات كثرة. والمشهور عند المالكية ألا خطبة لها، مع أن مالكا روى الحديث وفيه ذكر الخطبة. نعم، شو بعده؟ وأجاب بعضهم. تقرأ السطر الثالث والرابع الشرح. وأجاب بعضهم أفلان. قال وأجاب بعضهم بأنه صلى الله عليه وسلم لم يقصد لها خطبة بخصوصها، وإنما أراد أن يبين لهم الرد على من يعتقد أن الكسوف لموت بعض الناس. وتعقب بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكاية شرائطها من الحمد والثناء والموعظة وغير ذلك مما تضمنته الأحاديث، فلم يقتصر على الإعلام بسبب الكسوف، والأصل مشروعية الاتباع، والخصائص لا تثبت إلا بدليل. نعم، هذا هو الصواب. وقوله في الحديث كان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يحدث يوم خسفت الشمس مثل حديث عروة عن عائشة، فقلت لعروة، قال الزهري، قلت لعروة من الزبير إن أخاك وهو عبد الله بن الزبير، يعني عبد الله بن الزبير يوم خسفت المدينة لم يزد على ركعتين مثل الصبح، يعني عبد الله بن الزبير في إمارته صلى الكسوف في المدينة على مثل صلاة الصبح، يعني في كل ركعة ركوع واحد. يقول الزهري لعروة، فقال عروة أجل، لأنه أخطأ السنة، وصلىها لأنه أخطأ السنة، السنة أن يصلي في كل ركعة ركوعان، والحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله وعبد الله بن الزبير يحمل على أنه خفيت عليه السنة أو أنه اجتهد فصلىها مثل صلاة الفجر. نعم، أحسن الله عليه. باب هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟